بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري كما قلنا قبل ذلك أكثر عنه الإمام مسلم، هو وزهير بن حرب ومعهم من أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أو مقرون بأبي بكر بن شيبة، الاثنان أكثر عنهما الإمام مسلم كثيرا. ومحمد بن العلاء، محمد العلاء اللي هو أبو كريب، محمد العلاء ثقة ثابت روى له أصحاب الكتب الستة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. وهذا أيضا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم، يفرق بين في الأداء. نعم. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية ما زلنا نتكلم عنه أهو الآن، الحمد لله جاءت تطبيقا عمليا. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس في الأعمش، مع أنه مضطرب في غيره لكنه أثبت الناس في الأعمش. محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، فعلى تطبيق الإمام الذهبي أنها بدعة مخففة. فمحمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، ومع ذلك هو من أصحاب الكتب، شيخ الأصحاب الكتب الستة، فهو ثقة ثبت من أوثق الناس أو من أثبت الناس، إلا ما يكون هو أثبت الناس في الأعمش. قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت، وهو مدلس لكنه كما قلنا بحر الرواية وثقة ثبت. كما قال الذهبي: إذا قال سليمان بن مهران حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن أبي صالح، عن أبي صالح أو سليمان بن مهران الأعمش يحدث عن أبي صالح، عن أو لم يعنن، لأن أبا صالح من الشيوخ الذين لازمهم من سليمان الأعمش، وصالح ذكوان، صحيح ذكوان عبد الله بن ذكوان كما قلنا، أو ذكوان بن عبد الله عشان ما يبقاش فيها، وهو الثقة الثابتة روى له الجماعة. صاحب التدفئة كان أتينا متذكر أن أنت أتيت بعد الترجمة ولا لا؟ سيبه، هو الحاجة اللي الطبيعة في قلبه وحافظها في عينيه ابن جريج، فهو عنده ابن جريج خلاص، هو حافظ الدنيا وعالم الحديث النبيل والرجل الراب، هو ابن جريج. تعال انه ايش؟ نعم، هو صاحب التدفئة الكبرى عندك. قال عن ابي هريرة، عن ابي هريرة، ابو هريرة هو سيد المحدثين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخو أبو بكر بن أبي شيبة يقال أقل منه حفظا، بل يقال أنه يعني ما كان يحفظ القرآن، وهذا قول الذهبي واستبعد ذلك. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن الأعمش، قال عن أبي صالح، قال عن أبي سعيد. عن أبي سعيد من الذي بعد أبي سعيد؟ قال كان بين خالد بن الوليد وبين خلاص، وهو أبو سعيد الخدري، وهذا أيضا يعني الأعمش قال في كلام أنه سمع من أنس أم لا، فهمني، فسمعه من أبي سعيد. طيب انت قلت انا ابي سعيد، بس ما قلتش ابو صالح. شوف هرجع شريط الان، اسكتوا. هو التمرير دوت ان هو يعمل ايش؟ يقول عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي سعيد الخدري، ده التمرير. هل انت ذكرت في اجماع مين؟ كريم، ده كريم يجعل اجماع ينخرم. كريم أصالة كلام وهم، أصالة كريم مدد رجله، بصوا فين هو. جيد، تفضل. أنا استغربت جدا أنه يروي مباشرة عنه، ده هو في كلام كبير أن الأعمش سمع من أنس أم لا، فهل يسمع من أبي سعيد؟ نعم، تفضل. عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. جزاك الله خير. هذا حديث عظيم يبين لنا مكانة الصحابة الكرام، وأيضا يبين لنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف الفضل الأهل الفضل. هذه الفائدة الأخيرة التي نتكلم عنها في فوائد الحديث. لكن أقول أولا هذه إشارة أيضا لفضل الصحابة رضوان الله عليهم من الحديث. فضل الصحابة يأتي بقول سلم زجرا وتغليظا على أعراض، خوفا على أعراض أصحابي. والأمر الثاني أنه قال أصحابي فأضافهم له، وهذه إضافة لها ما لها من الشرف والمناقب العظيمة، أنهم يضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه منقبة ليست بعدها منقبة، ليس لأحد يأتي بعدهم يساوي هذه أو يصل إلى هذه المنقبة. لا سيما أن الله تعالى قد عدلهم من فوق سبع سماوات، قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من آخر الآيات. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر الوضوء من أثر السجود، مثلهم في التوراة كمثل ذلك، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال إغاظة يعني من اغتاظ أو اشتطى غيظا من الصحابة فهو له حظ ونصيب كبير من هذه الآية العظيمة. قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم، إلى آخر الآيات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن خير أناس صاحبوا نبيا هم هؤلاء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: قال ما طلعت الشمس على بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هؤلاء الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة، عندما قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى فضل الصحابة حتى ولو حدث معهم ما حدث، عندما قال عن الحسن رضي الله عنه وارضاه: لما اقترب منه وهو يخطب الناس جلس فأجلسه بجانبه وقال بعد ما عانقه وقال: قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء السلف بعدما ضربوا بعدما قتلوا وبعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد الكفار نضرب بعضكم رقاب بعض، مع ذلك وصفهم الله بالمؤمنين، ووصفهم الله قبله في الكتاب بالمؤمنين عندما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفي إلى أمر الله، إلى آخر الحديث. هنا حديثنا اليوم فيه بيان فضل هؤلاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، إضافة تشريف، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم إذا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا نظرنا نظرا دقيقا في هذا الحديث فهمه الناس فهما مغلوطا، يحسبون بأن هذا الحديث علينا نحن على من جاء بالأزمنة المتأخرة، لو أنفق أحدكم من هذه الأزمنة المتأخرة ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه. هذا خطأ، هذا حديث في دائرة الصحابة، هذا الحديث لم يخرج عن دائرة الصحابة. نحن هل نحلم نحن نبلغ شوى صاغر أحد؟ هذا كلام لا يصاحب حال من الأحوال. نحن نفكر في هذا الباب، الأصل في هذا الباب أن الدائرة دائرة صحابة، لأن مثلا لما دخل وجد الإشكال بين إيه؟ بين صاحب وآخر، بين لكن الفرق بينهما بين متأخر الإسلام وبين متقدم الإسلام. عبد الرحمن بن عوف سبع سبعة، سادس ست سادسة أو خمس خمسة، ممكن نكون كذلك. المهم أنه أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. فلما اشتد الأمر من خالد على عبد الرحمن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لفضل خالد، لفضل السبق، يعلم لهم السبق. عشان كده قلنا للإخوة: حتى ولو زل من زل، حتى لو سقط من سقط، احفظ له سبقه قبلك، اتق الله. هذا أنت ترتقي عند ربك لما تحفظ له سبقه وتستر عليه وتدافع عنه، أنت لست بملك وهو ليس بملك، وما أحد فينا يعلم مقداره عند ربه جل في علاه. نحن علينا أمور لابد أن نؤديها، أن نحافظ على على يعني أعراض الإخوة قدر ما أمكننا ذلك وما استطعنا لذلك سبيلا. أنت مأمور شرعا بهذا الباب، ولا تفرح بمعصية أخيك بحال من الأحوال. الغرض المقصود هنا نبي سلم لعرض عبد الرحمن عوف اشتد شدة عظيمة وأغلظ لخالد بالكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، قال لخالد أصحابي، وهو اشتد عبد الرحمن أصحابي، وتتعجب والله كل العجب. طب هل خالد صاحب أو ليس بصاحب؟ صاحب. طب ما الذي حدث؟ قلنا صاحب لكنه متأخر الإسلام، وعبد الرحمن صاحب لكنه متقدم الإسلام، فحافظ السبق لعبد الرحمن. فقال الخالد أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. وهذا نظيره بسرعة. جزاك الله خير. نتكلم عن أبي بكر ومعه من؟ الوزير الثاني. قال هل تركتم لي صاحبي؟ معنى أصحابك، لكن هو متقدم. هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت قلتم كذبت. الغرض المقصود قال أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم إذا إذا إذا أنفق مثل أحد. يبقى كأنه الكلام لخالد، يا خالد وأنت متأخر ومعك كعمر بن العاص وغير هؤلاء ومعاوية بن أبي سفيان، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة عبد الرحمن وبلال وصهيب وسلمان، لم يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، لم يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء، فضل السبق، وهي كما قلنا من الفضائل والنقايا والمناقب لمن سبق. وهذا ظهر جليا عندما استأذن أبو سفيان وصهيب بن عمرو على عمر فلم يأذن لهما، فلما جاء بلال يستأذن أذن له سريعا فدخل، فأراد إمعانا لإظهار المكانة أدخلهما، ثم قال بلال مكانك هنا، اجلس هنا، أنت سيد بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، للسبق، ليبين السبق. طيب، وهذه المسألة عظيمة جدا، نظر فيها العلماء على قول سلم لا تسبوا أصحابي نهي، وأصل النهي التحريم. يبقى إذن الأصل المجمع عليه تحريم سب الصحابة، وأن من وقع في الصحابة فهو فاسق لا محال، لأنه قد وقع في إيش؟ في كبير. هذا محل اتفاق بين العلماء، قول سلم لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحاب النبي سلم فقد وقع في الحرمة، وهذه كبيرة، هذه كبيرة. ليه كبيرة؟ عندنا أدلة جاءت تثبت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابه، قال الله الله في أصحابه، لا تتخذوهم إيش؟ غرضا. ثم قال فمن أحبهم فقد أحبني، أو فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغضني، أو قال فببغضي أبغضهم. ثم قال فمن سبهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ويوشك الله أن إيش؟ أن يأخذه، يعني يعذبه. فالدلالة أنها كبيرة، أن إذاء الله كبيرة. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يبقى من آذى الله استحق الإيش؟ اللعن. ومن استحق اللعن كان هذه دلالة أنه وقع في كبير، وقع في كبير. ومن ذلك أيضا حديث، وأن كان الضعف فيه يلوح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي، وهذا المعنى صحيح، في روايات كثيرة على ذلك، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نقول السب أصالة لا يجوز، السب أصالة في أحد لا يجوز، حتى في اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف الأول، ما أقول لا يجوز، حتى في اليهود خلاف الأول، حتى في أهل الكفر خلاف الأول، لأنهم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. في الثانية قالوا السام عليك، السام يعني إيه؟ موت. لما قالوا ذلك في الثالثة قالت عائشة عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. فطبعا هذا في السنة غير الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عائشة، وقال رويدك. ثم قال قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحش البذيء، إن الله لا يحب الفاحش البذيء، فنهاها وزجرها عن ذلك. لا، فالسب الأصل في أنه محرم. قال الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيش؟ ميتا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا إيه؟ ولا الفاحش البذيء، المؤمن ليس بالفاحش البذيء. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفق شيء إلا زانه، ومن يزعم شيء إلا شانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، قال الله وأنهى الله تعالى عن ذلك في كتاب، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نهى عن السباب، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يأمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه من طول اللسان او السنان او اخذ المال او الاعراض. المرأة جاءت النساء تحكي امرأة تتصدق بفضل مالها وتقوم الليل وتصوم النهار فهي تجتهد جدا في العبادات، لكن لم يسلم جيرانها من لسانها، فماذا قال مسلم؟ هي في النار، هي في النار. ولما قيل له عن امرأة لا تتصدق بفضل المال ولا تصوم ولا تقوم لكنها لا تؤذي الجيران، فقال مسلم هي في الجنة، قال هي في الجنة. لذلك أنه قال والله لا يؤمن الله يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالأصل أن السب لا يجوز بحال من الأحوال، هذا في أحد المسلمين، فما بالنا في من؟ في خيار المسلمين، في أفضل صحبة صاحبة النبي. وهذا يدلك على أخبث أهل الأرض من؟ الرافض. أضل وأضر علينا هذا هجوم ضاري، اتقوا الله، اعلنوها صراحة، وخذوا هذه الرسول فرقة بينوها لكل الناس. الروافض هم أعظم الناس درا في الإسلام، لا لا لسنا ببعيد، هناك ارمي بصرك إلى نحو المشرق إلى العراق، ملايين قتلوا وكتب العلماء ها الحبر غطى المحيط بمن؟ بابن العلقمي الرافضي الخبيث. ابن العلقمي هو الذي رتب دخول هلاكو إلى إيه؟ إلى الدولة العباسية وإسقاط الدولة العباسية، الخبيث الرافضي الخبيث. فالروافض هؤلاء أضر وأضل وأضر علينا من كل كافر على الأرض، أضر وأضل علينا. هؤلاء الذين يطعنون في نبينا ويطعنون في ربنا بلوازم طبعا القول دون بخفاء ليس بالتصريح. فالغرض المقصود بأن سب أحد الناس لا يجوز، فكذلك سب الصحابة من باب أولى، هم قوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. المسألة المهمة التي نختم بها هذا الباب وهو الكلام، طبعا نقلنا كلام الروافض كثيرا، ننقله مرة ثانية، أن عامر الشعبي كان يقول فاق الروافض أهل الكتاب بخصلة، قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا إيش؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. خسئوا، ونسأل الله تعالى أن ينتقم منهم شر انتقام، صلى الله تعالى أن يصب عليهم اللعائن صبا صبا، وأن ينجي الأمة من أمثالهم ومن ضررهم ومن ضرهم. الغرض المقصود بأن الكلام على سب الصحابة على إجمال وتفصيل، أما في الإجمال فأيضا أقوال ثلاثة: قول يكفرون مطلقا، كل من سب الصحابة فهو كافر بالسب يكفر مطلقا. قول ثاني مقابل هذا القول: السب يستوجب الفسق ويستلزم العقاب من ولي الأمر تعزيرا، حبسا ضربا، تعزيرا من ولي الأمر. القول الثالث التفصيل. القول الأول منسوب للإمام مالك، والإمام مالك طبعا وبعض أهل المدينة قالوا بذلك، ويستدلون بإيش؟ بنص وبقياس أو بنظر. أما بالنص فقول الله جل في علاه محمد رسول الله الذين معه، إلى أن قال الله جل في علاه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم، فقال يغيظ بهم الكفار، فكل من تغيظ على أصحاب رسول الله فهو من الكفار، كل من تغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار. هذا قول الإمام مالك في هذا الباب. وطبعا من النظر عنده في هذا الباب قالوا لأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في أصحابه وطعن في النبي. قال هؤلاء قوم سوء، قال مالك ذلك، قوم سوء أرادوا الطعن في النبي لكنهم إيه؟ يرتجفون من أهل السنة، خافوا من ذلك فطعنوا في أصحابه، ليقال لو كان رجلا صالحا لاختار الله له إيه؟ الصلحاء. فما دام فإذا كان رجلا أو كان رجل سوء فأصحابه لابد أن يكونوا إيش؟ على هذا السوء. فإن طعن في الأصحاب لأنهم على سوء إذن يستلزم الصاحب ذلك، لأنهم قالوا لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، قالوا الصاحب ساحب. فهنا هذه وجهة النظر في تكفير من سب الصحابة. لهم وجهة أخيرة، إيش يا حريص؟ هو تكذيب لإيش؟ تكذيب لله في علاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عدلهم من فوق سبع سماوات وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يستدل به لمن قال بالتكفير مطلقا. من قال بالتفسيق مطلقا هذا منسوب لأحمد، من أحمد في رواية عبد الله في الصلاة المسلول قال لأبيه، فقال يا الذين يسبون الصحابة، فقال يعذرون، يعذرون، ثم قال لا أراهم من الإسلام. قول الإسلام بعد ما قالت يعذرون ما قال يقتلون، لم يرى لهم حدا، لم يرى لهم حد كحد إيش؟ كحد ها كحد السب للنبي حده القتل، لكنه لم يرى حدا للصحابة. فقال الإمام أحمد قال ولا أراهم من الإسلام، لكن هو كما قلنا هو الذي يقول بالتعزير والتفسيق، يحبس تعزيرا يضرب تأديبا تلا يسب الصحابة. قول الثالث التفصيل، وهذا التفصيل على مراتب أرتبها لكم. أولا الكلام في ثلاثة بوابة الكلام على الصحابة في هذا الباب، الكلام على الشيخين، فسب الشيخين أو تكفير الشيخين أو الطعن في عدالة الشيخين كفر مستقل. والإشكال بقى ليس أنه كفر فقط، كفر مستقل يكفر به قائله ومن سمعه فلم يكفره فهو كافر مثله. من لم يمكن قوله ويكفره فهو كافر مثله، زي قالوا من قبل هذا القول فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. ليش؟ لأن هذا أولا لأمور، الأمر الأول أن هذا فيه تكذيب لله جل في علاه، الطعن في أبي بكر وعمر تكذيب لله، لأن الله قد عدله من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى وسيرنا بالأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ومن أحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. جزم. قال الله تعالى ولا يأتري أولو الفضل والسعة، هذا لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. يعني الله الجبار يتكلم عن خلق أحد خلقه بصيغة الجمع، يا لها من منقبة. فإذا تكذيب لله وتكذيب للرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الاثنين قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإذا الذي طعن في أبا بكر أو كفر أبا بكر أو كفر أبا بكر وعمر فهو كافر. الثانية عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الذي يطعن في عائشة فهو كافر من وجهين، الكفر الأول أنه كذب الله، لأن الله قد برأها من فوق سبع سماوات كما دخل ابن عباس وهي على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه قال ابشري انت حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، انت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، انت التي برأك الله بقران يتلى من فوق سبع سماوات، يبقى برأها بقران يتلى. فمن قال بانها لم تبرأ اذا قد كفر بهذا القران فهو كافر، كذب الله جل في علاه. والامر الثاني ايه بقى؟ طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كفر مبين. ولذلك العلماء يقولون المسألة لا تستوقف عند عائشة، بل لو قالوا هذا القول على أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يكفر بذلك، وهذا الراجح الصحيح. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكفر الصحابة جميعا إلا 11 رجلا مثلا أو بعض فإن كفر كل الصحابة إلا شراذم أو أحد فقد كفر أيضا، فقد كفر. لما؟ لأنه بذلك قد رد المتواتر من الكتاب والسنة على تعديل جمهور الصحابة، كل الصحابة على تعديل الصحابة، كنتم خير أمة لقد رضي الله عن المؤمنين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني يقول الله جل في علاه عن المهاجرين أولئك هم الصادقون، ويقول عن المهاجرين عنهم عن الأنصار وأولئك هم المفلحون، زكاهم الله فوق سبع سماوات. عندما يقول أنهم كفروا جميعا قلنا له أنت كافر، لأنك إيه كذبت الله جل وعلا، ومن كذب الله فقد كفر. يتمسكون بشبهة وهي ألا وهي قول مسلم ولا يخرجن من بين يدي أقوام فأقول ربي أصيحابي. في رواية قال أصحابي، في رواية قال أمتي. كيف نرد عليهم بهذا الذي يتمسكون به؟ ممتاز. أن الكلام هنا في قول مسلم أصيحابي هذا على بعض المنافقين الذين لم يعلموهم، لأنهم قالوا لا قد علم وقد أعلم حذيفة السر وأسماء المنافقين، حتى عمر يقول حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن المسلم علم البعض لم يعلم الكل، فالبقية هم الذين يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك الآيات سورة التوبة، قال الله جل في علاه ومن أهل المدينة ها ومن أهل المدينة ومن حولكم من أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون على عذاب عظيم. هذا بالنسبة للمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هو أن يسب الصحابة ليس طعنا في دينهم، يسبهم على الجبن مثلا، على كثرة الأكل، يسبهم على بخل في النفقة، يسبهم مثلا على صراع وعدم زهد في الدنيا. فهذا باتفاق المسلمين أنه استغفر الله، ليس باتفاق، باتفاق جمهرة المسلمين أنه ليس بكفر لكنه فسق. وهذا الراجح الصحيح، وهذا الترتيب هو الراجح الصحيح أنه فسق. فسق لأن عمر بن العزيز أتى برجل كان قد سب عثمان، فقال ما جرك أن تسب، أن تسب عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال له هذا رجل أنا أبغضه. فقال له عمر بن عبد العزيز طب أنت تبغضه لك ذلك؟ قال وكلما أبغضت رجلا سببته فعذره وجلده تعزيرا. يعني هو يقول له حتى لو أبغضت فلا تسب. وهذه فيها إقرار من عمر بن العزيز أنه ليس بإيه؟ بكفر، ليس بكفر لكنه يعذر بإيه؟ بذلك. الفائدة المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة أكثر من فائدة، فضل عبد الرحمن بن عوف. فائدة ثانية فضل النفقة في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، فضل النفقة في سبيل الله جل في علاه. وهذا قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لو أنفق لكم مثل أحد. فإذا النفقة من أعظم الطاعات وأفضل القربات، وهذا صحيح. الملك يقول يدعوان، ملكان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وقال اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. الفائدة الثالثة إنزال الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الفضل لأهل الفضل، وهذا أصل أصيل في ديننا. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال الله تعالى ويل للمطففين. والله تعالى لفضل محمد صلى الله عليه وسلم أمر جميع الأنبياء باتباعه عندما قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يعطي كل ويؤتي كل ذي فضل فضله سبحانه جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي أظهر مكانة عبد الرحمن بالنسبة لخالد. ولما قال لأبي بكر قال هل تركتم لي صاحبي؟ قد قال صدقت وقلتم كذبت. وعلم لهم السبق وعلم لهم الفضل، لذلك أمرنا نحن أن نترد عليهم، أمرنا نحن أن نأتسي خطاهم. وهذا كما قلنا أصل أصيل من ديننا، أمثلة كثيرة لكنني أنوه فقط عليه بالفائدة الثالثة. بهذا نكون انتهينا من الباب، جزاكم الله خيرا. يستوجب إيش؟ فين بس قبل الحد؟ هذا متواتر من النص، لا يستوجب، يكفر. ومن كفر جميع الصحابة كفر أيضا، لا يحتاج لشبهة ولا ما لا يحتاج. لذلك هم يكفرون الروافض بأسرهم. الشيخ ابن باز يكفر كل الشيعة، وأنا لا أقول بهذا القول، لكن هو يكفر كل الشيعة، كل الشيعة كفرهم الشيخ ابن باز. نعم لا لا لا لا ما فيش خالص. والعوام ما فيش، ما عندهمش غير ان هم بس بيتكلموا على مسائل ابي بكر وعمر، هم ما يفهمون. العوام ما عندهمش اي شيء في اي شيء، هم بيسبوش بالكفر بالتكفير اللي هو نعم صحيح. هو يقول العوام الذين يعيشون باهل السنه والجماعه يكفرون. ليه؟ لان العلم ايه؟ متوفر، فاهمني؟ اما هناك العلم غير متوفر بالنسبة للعوام، لكن بالنسبة للعلماء لا. هذا قول لقوله، لكن قول الشيخ ابن باز يقول لا يحتاجون لإقامة حجة ولا شبهة، كله كافر.